لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليقه على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: وقوله الإيمان قول وعمل. قوله الإيمان قول وعمل. إحنا سبق تعريف الإيمان، يعني ما سبق شئنا أن نسميه نقول تعريف الإيمان، خلاص سبق. أما الآن فبيان المقصود من أن الإيمان قول وعمل، بيان المقصود من أن الإيمان قول وعمل. هنفصل بقى يعني إيه الإيمان قول وعمل. نعم. قال: وقوله الإيمان قول وعمل. قال: تناولت هذه الجملة أمرين. الحقيقة أنه في كان ينبغي في الصياغة يوضع 4-5 كلمات كده، لعل الشيخ يعني حفظه الله تعالى يعني وهم أو نحو ذلك، أو أكون أنا المتصور ذلك، لكن أظن أن هذا أنسب في الصياغة. هو بيقول: وقوله الإيمان قول وعمل، تناولت هذه الجملة أمرين، وبعدين دخل على طول في الكلام: واحد قول القلب، 2 قول اللسان، 3 عمل القلب، 4 عمل اللسان، 5 عمل الجوارح. فين الأمرين بقى من حيث الصياغة في التأليف؟ يعني مش ظاهرين في الكلام، عشان كده بقى احنا محتاجين نحط قبل كلمة واحد قول القلب دي، محتاجين نحط الأمر الأول، ونحط بين قوسين كده القول، ويتضمن شيئين. هو قال الجملة دي تتضمن أمرين، احنا هنسمي هنا الأمر الأول، وهنقول الأمر الأول هو القول، يتضمن شيئين. عشان كده لما هنيجي عند نمرة 3 هنحط قبلها الأمر الثاني، وهو الإيه بقى؟ العمل، ويتضمن ثلاثة أشياء. قال: واحد قول القلب. قال: وهو ما يقوم بالقلب من اعتقاد وتصديق وإيقان، لقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لاحظ، قال قول القلب، وبعدين عرفه، قال: وهو ما يقوم بالقلب من اعتقاد تصديق إيقان. نضيف بقى عبارات أخرى: إقرار، معرفة. حط العبارات دي لأن دي بتيجي في كلام العلماء. فكل ده، كل ده بمعنى واحد، كل ده بمعنى واحد، اللي هو التصديق والإيقان والإقرار والمعرفة. إبليس كان عنده يقين بالله تعالى ولا لا؟ كان عنده يقين إن ربنا هو الله سبحانه وتعالى، وكان عنده معرفة ولا لا؟ وكان عنده تصديق ولا لا؟ وكان عنده إقرار ولا لا؟ كل ده هو بمعنى واحد، كل ده بمعنى واحد. قال: قول القلب. يبقى قول القلب اللي هو أول مكونات الإيمان. احنا لو قلنا بقى نصح التعبير ده، نقول مكونات الايه؟ الايمان، اللي هو قول وعمل. اول مكونات الايمان قول القلب، اللي هو معرفة القلب، معرفة القلب، تصديق القلب، يقين القلب. نعم. اثنان، قال قول اللسان. طيب انا هضيف، فاذا كده قبل ما ندخل على قول اللسان ناخذها مع بعض كده، اعمل حاشية واحد فوق. يقين وتصديق يستلزم، أو آسف، مستلزم للإنقياد والإذعان. يقين وتصديق مستلزم للإنقياد والإذعان، عشان نفرق بين مجرد المعرفة، نعم، أو مجرد التصديق. نعم. يقين وتصديق مستلزم للإنقياد والإذعان. ماشي. وإلا كمل، وإلا فشتان ما بين تصديق إبليس المجرد من الإذعان والإنقياد، أعيد العبارة ثاني، وإلا فشتان. يعني هناك فرق كبير ما بين تصديق إبليس المجرد من الإذعان والإنقياد، وبين تصديق أهل السنة والجماعة المتضمن تصديق القلب واللسان والجوارح. التصديق عند أهل السنة والجماعة مش مجرد التصديق القلبي فقط، وإلا فإبليس كان مصدق لكن كان مجرد عن الإذعان والإيه؟ والاستسلام والانقياد. أما أهل السنة فهذا التصديق مستلزم عندهم ليه؟ الإذعان والانقياد لكل مكونات الإيمان اللي يقوم على الإيمان، القلب واللسان والجوارح. نعم. قال اثنان، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بلوازمها لقوله سبحانه وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. قول اللسان، احنا سبق فوق قول القلب وبعدين هنا قول اللسان، لازم اللسان ينطق بما في الايه؟ في القلب، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لقوله تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. وفي دليل آخر لو عايزين تحطوه في الحاشية برضو مهم جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، حتى يقولوا، في لفظ حتى يقولوا، وده الشاهد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. يبقى القول ده أصبح إيه؟ شرط، أصبح ركن، حتى يقولوا لا إله إلا الله. في تفصيل آخر بقى مش محله دلوقتي، في روايتين الحديث يقول لا إله إلا الله فإن قالوها، وفي رواية تانية يعني يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني كفائدة كده سريعة إن دي باعتبار غير العرب اللي هي أنه بقى باعتبار غير العرب، وأني رسول الله غير العرب لازم يقولوا وأني رسول الله، إنما العرب يكفيهم أن يقولوا لا إله إلا الله لأنه كانوا مكذبين بالإيه؟ بالاثنين. إنما غيرهم زي اليهود والنصارى خصوصا، يعني نقصد اليهود والنصارى كانوا مصدقين بلا إله إلا الله فيلزمهم يأتوا بالرسالة. قال فالقول عند الإطلاق يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا. يبقى الإيمان قول، هو ده قصده، الإيمان قول وعمل. نحن نقف عند الإيمان قول، بيقول فالقول عند الإطلاق يشمل قول القلب وقول اللسان نطقا، قول القلب ده اعتقادا وقول اللسان نطقا. كما قال سبحانه قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين متلفظين. وكقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، فده متضمن للايه؟ القول الاعتقادي والقول الايه؟ اللساني. نعم. قال ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. وده تنبيه مهم على الفرق بين من قال باللسان ولم يقل بالايه؟ بالقلب. لانه ممكن واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله باللسان. يقول ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. ولذلك ذم الله عز وجل المنافقين على قولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المؤمنين لا، في تلازم العمل قول القلب وقول اللسان الاثنين بينهم تلازم عند المؤمنين. المنافقين لا جم بجانب واحد وهو قول الإيش اللسان. عشان كده قال بعدها وأما إذا جاء القول مقيدا في النصوص فهو بحسب ما قيد به. لما يجي القول مطلق الإيمان يعني قول أو القول عموما لما يجي مطلق يبقى لازم يتضمن الاعتقاد والإيه وقول اللسان. لكن لما يجي مقيد بحسب التقييد. قال كقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هم قالوا لا إله إلا الله بس قالوها بإيه بأفواههم. قال وكقوله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. نعم يقولون في أنفسهم ده عمل باطن ولا لا؟ بس مش لا إله إلا الله ده بيقولوا حاجة تانية. لولا يعذبنا الله بما نقول. نعم وزاد بعض السلف في تفسير الإيمان مع القول والعمل النية أو الاعتقاد، وهذه الزيادة هي للإيضاح والبيان فلا تعارض بينها وبين ما تقدم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة الدين في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح لأنها كلها في النهاية تؤدي إلى مضمون واحد وهو أن الإيمان قول وعمل، وأن مدار هذا القول والعمل على خمسة أشياء وهي قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. نعم. قال ثلاثة عمل القلب. ها أيوة صحيح. إحنا هنا بقى فعلا هنحتاج نحط عشان بس نضبط السياق الكلام يعني. الأمر الثاني وبين قوسين كده العمل، عشان الأمر الأولاني كان الإيه القول، هنا الأمر الثاني العمل ويتضمن ثلاثة أشياء. قال عمل القلب، عمل القلب ويشمل جميع أعمال القلب كالنية والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولوازم ذلك وتوابعه، كما قال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل والإنابة والخشية وسائر أعمال القلوب. عمل القلب مش الإيمان مش هيكتفى بمجرد الإيه بمجرد قول القلب، لا ده القلب له كمان لسه له حاجة تانية وهي العمل. هو نطق القلب اللي هي المعرفة بتاعته وتصديقه ويقينه وعلمه كل ده معنى واحد، فيحتاج القلب ده كذلك كمان إيش عمل. ولذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب هنا في تنبيه مهم جدا ناخده في حاشية كده بالراحة واحدة واحدة نتملاه كده ونشرحه بعد كده. واحد الحاشية يعني واحد فوق، المقصود بالكلام يعني هنا أن يأتي بقدر ذرة من هذا العمل، المقصود أن يأتي بقدر ذرة من هذا العمل، وهو ما يسميه بعض العلماء أصل العمل الذي يذهب الإيمان بذهابه. العبارة عيدها تاني، المقصود أن يأتي بقدر ذرة من هذا العمل وهي ما يسميه بعض العلماء أصل العمل الذي يذهب الإيمان بذهبه. يعني إيه العبارة دي؟ ودي عبارة مهمة جدا، إنه هنا عمل القلب هنيجي إحنا نلاقي فيه إشكال كده بيحصل واختلاف. طب أعمال القلوب شرط في صحة الإيمان ولا مش شرط في صحة الإيمان، ولا هي شرط كمال ونحو ذلك؟ فهذه العبارة نريد منها التنبيه على ذلك. وهي أن يأتي بقدر ذرة من هذا العمل. إيه بقى الركن؟ إيه الواجب من هذه الأعمال؟ أعمال القلوب اللي هو زي ما ضرب أمثلة ليها، الحب والخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل، دي كلها أعمال القلب. الذي يجب هنا، الذي هو ركن هنا، أنه يأتي بيش بذرة من هذا العمل. طبعا ده اللي بيسموه أصل العمل، أصله اللي هو الحد الايه الحقيقة، ان اللي عنده القدر ده يكاد يكون فين؟ على شفا الكفر والعياذ بالله، يكاد يكون على شفا الكفر، ولذلك ده على خطر شديد جدا، ممكن يقع في الكفر في اي لحظة، لانه ما فادلوش غير ايه؟ ذر. احنا جبنا لفظ ذرة ده منين؟ من الحديث، هي واخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. يبقى ايه الواجب، ايه الركن هنا في العمل؟ اصله، انما فوق الاصل في درجات، فوق الاصل. لو احنا لو صح المثال اللي انا هضربه ده، ان لو قلنا مثلا الذره دي هنرمز لها برقم واحد مثلا، في الدرجه دي اسمها اصل. عند اهل السنه في حاجه اسمها الايمان له اصل وله ايه؟ كمال، اللي احنا اشرنا اليها قبل ذلك، أصل وكمال. لو قلنا كده يعني جدلا أنه نمرة واحد هي الأصل والكمال نمرة عشر، اللي بين الاتنين ده كله إيمان بلا شك، بلا شك، لكنه درجة إيه؟ تفاوت. وهو ده اللي بيتفاضل الإيه؟ الأهل الإيمان في الإيمان بيتفاضلوا، إن أبو بكر مش زيك ولا زي ولا مثلا ونحو ذلك، ولا إيماننا زي بعضنا، فينا فوق وفينا تحت. فالغرض المقصود ان كل المؤمنين بيدور ايمانهم بين اللي هو الذره دي، او لو صح المثال ضربناه بين رقم واحد ورقم ايه؟ عشرة، اللي هي اصل الايمان وكمال الايمان. نعم، علشان كده ان المقصود بان الاعمال، عمل القلب ده ركن في الايمان، شرط في صحه الايمان. انه ايه المقصود به؟ اصل العمل. يعني انتبهوا قوي للحاجات دي ليه؟ لانه في طوائف بدعيه هتعتبر ده باطلاق، علشان كده ممكن كمان يعني يسبوك ويتهمونك ويقولون عنك انت مرجئ، ويقولون عنك انت مرجئ، ويروح يسالوا العلماء مثلا، مشايخ مثلا الحجاز وغيره والسعوديه ونحوها، يوم يسالوا العالم في كده في سؤال عام، ويوم العالم يجاوب اجابه عام، ما قولك في من يقول ان العمل شرط، ان اعمال القلوب شرط كمال، او الاعمال شرط كمال؟ كلمه عامه، واحيانا بيبقى الجواب هم يستخدموه على ما يحبون، ان الشيخ فلان العالم فلان قال ان من يقول هذا هم المرجئه، من غير تفصيل. لكن المقصود هنا التفصيل بقى، وهو ان اهل السنه يقولون العمل كله من مكونات الإيمان، ويقولون الله عز وجل يريد منا أن نكون جميعا على أعلى درجات الإيمان، لكن هل من نزل إيمانه عن درجة الكمال هل يزول عنه الإيمان إذا كان عنده درجة من الإيمان اللي هي الإيش؟ الذرة اللي هي بيسموها الأصل. لا يزول عنه الإيمان، وإن كان هو مؤمن إيش؟ ضعيف جدا، لكن لا يزول عنه الإيمان. وده الفرق بقى، علشان كده لما تيجي تلاقي تشابه بين كلام المعتزلة والخوارج وأهل السنة في جزئية إن العمل شرط في صحة الإيمان، نعم شرط في صحة الإيمان، لكن مع التفصيل ده، إنما هم بيجعلوه مطلقا، بحيث إنه اللي عمل راح خلاص يعتبروه إيه؟ راح الإيمان كله، راح الإيمان كله. نعم، برضو مسألة كده ناخدها كده حاشية ثالثة لو صح، يعني احنا خدنا حاشية واحد مش كده، تانية اسف. طيب بس خليها معلش، خليها بعد ما ناخد عمل اللسان. قال أربعة عمل اللسان. قال وهي الأعمال، هي الأعمال التي لا تؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والدعاء وغير ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى المكون الرابع من مكونات أن الإيمان قول وعمل، عمل اللسان. اللسان كان له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وله عمل، والأعمال التي لا تؤدى إلا به كتلاوة القرآن والأذكار والتسبيح والتحميد ونحو ذلك. قال عمل اللسان وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والدعاء وغير ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى عمل اللسان هذه الأعمال التي لا يعني تؤدى إلا باللسان، إلا بقراءة القرآن هتكون بماذا؟ باللسان. يبقى ده من عمل اللسان. طيب هنا بقى نقول بقى اللي الحاشية اللي كنت بشير إليها، اثنين عبارة عن مسألة، حتى لو سميناها كده مسألة. لماذا فرقنا بين قول اللسان وعمل اللسان؟ ليه فرقنا بين قول اللسان وعمل اللسان مع ان الاثنين عبارة عن ماذا؟ عن عمل للسان، مش كده؟ يعني قراءة القرآن دي عبارة عن ايه؟ عمل لسان. واشهد ان لا اله الا الله عبارة عن ايه؟ عمل لسان. ها تحدي ماشي تفضل. تمام. ان نجاوب بقى، احنا بقى نقول نعم قول اللسان من عمل اللسان، نعم قول اللسان من عمل اللسان، ولكن المعنى استغفر الله معلش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على قول اللسان دون غيره في اشتراط الإيمان اللي انتوا قلتوها بالتعبير اللي قلتوها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على قول اللسان دون غيره في اشتراط الإيمان، قال حتى يقول. ده اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نصش على قراءة القرآن مثلا، ما نصش على الأذكار مثلا وعليه. يبقى هنا عمل اللسان في الحالة دي انتقل إلى درجة أدنى من إيش؟ من قول اللسان، من قول اللسان وعليه. لو إني في مؤمن ما أتاش بأعمال اللسان دون الإيه؟ قول اللسان، هل يخرج من الإيمان؟ لا يخرج من الإيمان. لماذا؟ لأنه لا مش على الأصل موجود، لأنه العمل مش مش مش شرط، مش مشترط. عمل اللسان مش مشترط. وليس هذا معناه ان احنا بنقول بقول المرجئه انه ايه، انه الاعمال ليست داخله في الايمان، لا، انما هنا بيان للتفريق بين ما هو شرط وما هو ايه، او ما هو شرط صحه وما هو شرط كمال. التنبيه هنا يراد العبارة اللي أنا كاتبها هنا. طيب طيب احنا هنا النبي ليه قلنا انه قول اللسان غير عمل اللسان؟ لان قول اللسان نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم اشتراطا، قال حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها ما قالش بقى حتى يقولوا الا الله ويقرأوا القرآن ويقوموا واسف ويسبحوا ونحو ذلك. وليس هذا معناه أيضا أننا نقول هذا ليس من الإيمان، القرآن وتسبيح وكذا ليس من الإيمان، لا، بل هو داخل في مسمى الإيمان وهو من الإيمان، لكن نفرق بين ما هو شرط لصحة الإيمان وبين ما هو شرط لكمال الإيمان ووصوله إلى أعلى المكان. أيوة، في اشتراط الإيمان، في اشتراط الإيمان. قال حتى يقولوا، حتى يقولوا ده الشاهد لا إله إلا الله. هنا في برضو تنبيه، المرجئة يقولون عمل اللسان هو الشهادتين، المرجئة لا يفرقون بين قول اللسان وعمل اللسان، الاثنين عندهم هو ذا عمل اللسان فقط وعليه، فإنه لا يضر الإيمان ولا ينقص بترك ذكر بالإعراض عنه نحو ذلك وهكذا. خمسة، عمل الجوارح. قال وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح كالقيام والركوع والسجود والمشي. الجوارح المقصود باليدين والرجلين والوجه ونحو ذلك. قال وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح قال كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله عز وجل. قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا. أعمال الجوارح اللي تؤدى بالجوارح طبعا من أشهر ما يؤدى بالجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج من أشهر ما يؤدى بالجوارح. طيب هنا هنخش بقى في مسألة. احنا قلنا فوق قول اللسان وعمل اللسان في فرق بينهم مش كده؟ طيب هل في فرق بين أعمال الجوارح وأعمال وعمل القلب مثلا؟ في فرق بلا شك، في فرق بلا شك. طيب هل في المسألة دي مسلم بيها انه يعني انه في فرق بلا شك زي ما انا قلت كده؟ لا مش مسلم بيها. هناك خلاف بين علماء اهل السنة وخصوصا الأئمة الأربعة المشاهير في هذه الجزئية اللي هي أعمال الجوارح. الأربعة دول اللي احنا ذكرناهم هل الأربعة دول شرط في صحة الإيمان؟ ومعنى ان احنا بقول هناك خلاف في الأربعة دول اللي هم يسمونها بالمباني الأربعة، معنى ذلك تفهم منه أن غير هؤلاء أو دون المباني الأربعة لا خلاف بينهم فيه. يعني علماء أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح دون المباني الأربعة شرط كمال، شرط كمال. الجزئية دي اللي بيتشعب عليها بقى الجزء الحكاية البدعية اللي هي ظهرت من سنوات بتاعت ترك جنس العمل ونحو ذلك. فالغرض المقصود انه كل اعمال الجوارح متفق اهل السنة على انها شرط كمال، والخلاف في الايه؟ والجمهور منهم على انها، وخدوا بالكم انتبهوا، الخلاف في المباني الاربعة في شأن من لا يجحدها، اما مع الجحود حتى الاعمال الاخرى يكفر بها والعياذ بالله. شرط أقولها بتعبيرك بقى أنت، كل أعمال الجوارح دون المباني الأربعة شرط كمال، والعلماء متفقون، علماء الأم متفقون على أنها شرط كمال دون المباني الأربعة، ومختلفون في الإيه؟ في المباني الأربعة في حق من؟ في حق من لا يجحدها. أما الجحد فبلا خلاف وبلا شك هذا يعني لا يكون مؤمنا، لكن الكلام على من يجحد، من لا يجحدها، والجمهور على انه غير الجاحد لا يكفر، وانه هو مؤمن، وان كنا نصفه بالفاسق والعاصي ونحو ذلك لكن هو داخل في مسمى المؤمنين، داخل في. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، في مسألة تكفير ترك الصلاة تكاسلا، مسألة تكفير تارك الحج تكاسلا، مسألة تكفير تارك الزكاة تكاسلا، تكفير كتير. احنا بس عشان طبعا ما فيش وقت اللي احنا نتعرض ليها، لكن احنا ارجعوا مثلا لكتب كتير، مثلا ابسطها يعني فضل الغني الحميد، ارجع للمنة مثلا في جزء كده في يتعلق بذلك، فضلا عن كتب اهل السنة عموما بقى اللي فيها الايه تناول هذه المسألة، معارج القبول طبعا يعني في هذه المسألة، وكتب عموما مشايخ عموما المعاصرين والقدامى يتناولون هذه المسألة، وهي خلاف أهل السنة في تارك المباني الأربعة تكاسلا. وعليه هنا بقى لما نقول عمل الجوارح من الإيمان، نعم، لكن مع التحقيق نقول بقى أن العلماء متفقون على ما دون المباني الأربعة يعد شرط كمال، يعني مش شرط صحة، شرط صحة يعني إن لم يأتي بالشيء فلا يثبت له الإيمان، زي قول اللسان زي قول القلب، ده شرط صحة. إنما عمل الجوارح مثلا، مثلا يعني واحد مثلا يعني غير بقى المباني الأربعة. واحد مثلا ما نظفش الشارع، لقى زبالة في الشارع هو ماشي كده وراح ما عملهاش، أو رمى منكرات كده للناس كده، شال منكرات وراح رميها في الشارع، مش دي أعمال جوارح كلها سواء بالإيه بالمحرم أو ترك الإيه ما ونحو ذلك، فعمل هذه الأشياء هل يزول إيمانه؟ لا، هي شرط لكمال الإيمان، لكمال إيه، بتعبير بسيط جدا، إن الإنسان اللي هيأتي بأعمال الجوارح دون المباني الأربعة اللي هيأتي بيها ده إنسان إيه؟ إيمانه بيعلى. الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر منها أدناها. طب لو واحد ما شالش الزبالة اللي في الشارع هيكفر؟ يقال ليس بمؤمن؟ لا، إنما ده مش من كمال الإيمان. مش من كمال الإيمان. واحد غش في البيع، ده مش من كمال الإيمان، مش من كمال، آسف، مش من أصل الإيمان، آسف، إنما هو من إيه؟ من كمال، ومش من كمال الإيمان باعتبار تاني. الواحد أما غش ما عندوش إيه؟ ما عندوش إيمان كامل. واحد زنى مثلا وهو مؤمن، كل النصوص بقى اللي من النوع ده بقى هنقول عليه على طول إيه بقى؟ شرط كمال، شرط كمال، شرط كمال، وهكذا. ما تدخلش في أصل الإيمان تمام، إلا الخلاف المشهور بين العلماء في المباني الأربعة في حق الإيه المتكاسل، والجمهور على عدم، وده الراجح وهذا هو الأرجح. قال حتى الصلاة في حق المتكاسل الراجح أنه ليس بكافر، نعم، وإن كان فاجرا أشر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر. فاجر، إنسان فاجر والعياذ بالله، ربنا سمى تارك الصلاة كافر وهو مصر على ترك الصلاة، ومع بس لما تيجي تقيم عليه الكلام يقول لك والله أنا عارف أنا مخطئ أنا مذنب إن شاء الله هصلي، يدعي لي عم الشيخ ونحو ذلك، مش ده اللي بيحصل. نعم. قال عمل الجوارح، وذكر يعني التفصيل، ثم قال قوله وهما سيان، أي أن القول والعمل مثلان ونظيران داخلان في مسمى الإيمان، زي بعض تمام. ما ينفعش نقول القول الإيمان قول وبس، ولا ينفع الإيمان نقول الإيمان عمل فقط. نعم. قال وقوله نظامان، أي متتابعان على نسق واحد. قال وقوله قرينان، أي ملازمان لبعضهما، وهذا كله تأكيد لحقيقة الإيمان. قوله لا نفرق بينهما، يبقى اللي بيقول إن الأعمال جوارح شرط كمال بالتفصيل اللي ذكرناه ده يتقال له أنت مرجئ ويتشتم ونحو ذلك، ويتقال له انت مرجي، لا، ده يقال لك انت بقى اللي بتشتم، يقال لك ده انت اللي بقى داخل كده في سكة الخوارج. نعم. قال قوله لا نفرق بينهما، اي بالإثبات، فنثبت القول وننفي العمل، اي العكس، بل نثبت الجميع، لان ما اثبت بدليل شرعي لا ينفى الا بمثله، فالاعتقاد وقول القلب دخل في مسمى الايمان بأدلة الكتاب والسنة، وكذلك الأعمال دخلت في مسماه أيضا بأدلة الكتاب والسنة، من أشهرها قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر إماطة الأذى عن الطريق. قال فلا يجوز حينئذ التفريق بينهما إلا بدليل. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.